الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق وسوى النفس، ويعلم سبحانه وتعالى كل ما يدس أو يحس. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب أطهر نفس، صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فنلتقي بعون الله تعالى وتوفيقه دوما على طريق القرآن وما يشرحه ويوضحه من سنة النبي العدنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. واليوم في هذا اللقاء الطيب نعيش في ظلال سورة الشمس. تلكم السورة التي وضع الله عليها هذا العنوان الوهاج، الشمس، وهو نجم معروف يعرفه أهل الدنيا جميعا لأنها تشرق على أهل الأرض كلهم من مشرقها إلى مغربها، وفي ذلك إشارة لطيفة. وفي السورة المباركة يقسم الله تبارك وتعالى بها إشارة إلى عظمتها، إشارة إلى قوتها وجلالها، ليصل العاقل بفكره إلى جلال خالقها ومنورها ومسرجها ومشعلها والمدبر لأمرها بحسبان، ألا وهو ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. فالشمس معجزة كونية في هذا الوجود العظيم، قال الله تعالى عنها: وجعلنا سراجا وهاجا. وعبر في وصفها بصيغة الاسم وهاجا، ليشير إلى العلماء وليشير إلى كل من يتفكر ويتدبر أن هذه الشمس بتوهجها دائمة طول الدنيا ما شاء الله، لا تتناقص حرارتها ولا يتفحم جسمها ولا تصير يوما من الأيام رمادا كأي نار مشتعلة في الدنيا. وذلك هو الذي كشفه الله للعلماء فيما بعد في هذه الآونة الأخيرة بعد نزول هذا النص وأمثاله ب1400 عام. رأى العلماء أن الشمس جسم مشتعل ومشع لنور وأشعة مختلفة، ومع ذلك فهذا الجسم المشتعل لا يتفحم أبدا ولا تتناقص حرارته يوما بعد يوم كأي نار، فصاروا أمام معجزة رهيبة، معجزة عجيبة تخالف وتنقض قانون الاشتعال عندهم وفي عالم الماديات. هذه الشمس تصفع على الدنيا وتوضع تسميتها عنوانا على سورة قرآنية في الكتاب الذي حمل شريعة الله إلى الخلق، وكأنها بشارة بأن أمر هذا الدين سوف يشع على الدنيا كلها بنوره وبضيائه، سوف يملأ الدنيا بأنواره كما تملأها الشمس بأشعتها. وقد حدث ذلك يوما من الأيام، ولا تزال آثاره إلى هذا اليوم، ففي كل بقعة من الأرض تجد مسلمين، في كل مكان من هذه البسيطة تجد من يقول الله الله ومن يعبد الله ولا يرجو سواه. والأمر عائد والتعميم كائن إلى ما شاء الله الذي وعد فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والدين كله أي الأديان كلها، وهي تملأ ربوع الأرض، فحينما يعلو عليها هذا الدين ويظهر ويهيمن فقد هيمن على جميع الأرض. الوعد رباني وتنفيذه ماضي وتحقيقه واقع لا محالة، إن الله لا يخلف الميعاد. أخي الحبيب، هذا حول اسم السورة الشمس. وكما رأينا فله دلالات، وحينما نرجع إلى سورتين بعد سورة الغاشية تعود بنا السور إلى الدنيا، فإذا بسورة الفجر ومن بعدها البلد ومن ورائها الشمس، ومن بعد ذلك الليل، ومن بعده الضحى، ومن بعدها الشرح، سلسلة متوالية متناسقة. فكان الناس يعيشون في ليل بهيم في الجاهلية، ولكن من حكمة الله أن الليل يسري ويمضي ووقت يمر وينتهي، وعلامة انتهائه بزوغ الفجر على البلاد. فشاهدت مكة وشهدت فجرا صادقا، فجرا عظيما، حينما بشرت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طال عليها وقت الغلس، وهو ذلك الغبش الذي بعد الفجر ولا تتضح معه الرؤية. ظل أهل مكة فترة من الزمان يعيشون في هذا الجو الداخن والداكن، بينما أشرقت شمس الإسلام وكان مشرقها من المدينة، ظهر الإسلام هناك وبدأ يشع بنوره إلى أن اشتمل مكة من جديد بعد العام الثامن من الهجرة. فعمت الشمس مكة وما حولها، ثم أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينطلقون بأشعة شمس الإسلام إلى أطراف الأرض حتى أنارت الأرض واستنارت كلها بشريعة الإسلام. ومن بعد ذلك لا شك أنه يأتي ليل، لأن أعداء الإسلام لا يكفون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فقد أظلمت الدنيا بعد ذلك حينما قصر الناس في دينهم ونشط الأعداء لحرب الإسلام، فغاب الإسلام عن وجود الناس فترة كالفترة التي نعيشها، ليل أسود، الناس لا يعرفون معنى الإسلام ولا يعرفون قيمة الإسلام، مسلمون بالأسماء فقط ويريدون حكم الجاهلية ويريدون حكما لغير الله، يريدونها مدنية ومرحبا بالديمقراطية، ولا مانع أن تكون شيوعية علمانية، لا مانع من أي شيء إلا الإسلام فقط، فالموانع كلها في وجهه. وهذا إنما ينبع عن جهل أو عن حقد للإسلام. بعض الناس جاهلون وكثير منهم حاقدون. الإسلام جاء لينير الدنيا، وإن شاء الله أخي الحبيب أيها المسلم الكريم سينبثق نور الضحى من جديد وتشرق الشمس بضحى لطيف ووقت جميل ونفس عليل يتنفس فيه المسلمون أنفاسا رائقة، أنفاسا جميلة تشرح صدورهم، وساعتها تعمر الدنيا بالخيرات، بالتين والزيتون وبكل خيرات يبعثها الله من الأرض أو السماء. وبعدها إنا أنزلناه في ليلة القدر، ينعمون بخيرات الدنيا وبخيرات القرآن الذي أنزله الله في خير زمان على خير إنسان، وأسكنه أفضل جنان، أفضل قلب، نسأل الله أن يعمر به قلوبنا وحياتنا. أحبتي الكرام، هكذا تتواصل سور القرآن، لأنها من متكلم واحد ومن عند رب واحد، لم يدخل أحد إلى القرآن بكلمة، لا بزيادة ولا بنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد رأينا في سورة البلد أن الله تعالى وهو يذكر مننه على الإنسان قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهما طريق الخير وطريق الشر، طريق الجنة وطريق النار، طريق الحق وطريق الباطل، هما طريقان فقط ولكن لكل طريق عدة أسماء، من جنسه أو من وصفه أو من خلال هدفه الذي يرنو إليه ويهدف إليه. والنجدان مثنى نجد، وهو الطريق المرتفع، وشأن الطريق المرتفع أن تظهر نهايته لمن كان في أوله، وهو في أول طريقه يرى عاقبة أمره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من بداية الطريق يسلك ويعلم أنه ذاهب إلى الجنة وكأنها هناك رأي العين، ومن أول الطريق يسلك طريقه ويتخيل النار ويذكر بها وتلوح له من بعيد في نهاية طريقه، فلا عذر لأحد. هذا كان في سورة البلد. وهديناه النجدين، خلق الله الإنسان مهيئا لسلوك هذا الطريق ولسلوك هذا الطريق، وعليه هو أن يختار. قال الله في سورة الشمس معنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فتكلمت السورة السابقة عن الطريقين، وتكلمت هذه السورة عن قدرة الإنسان وأن الله خلقه بفطرة تمكنه من سلوك هذا الطريق أو اختيار الطريق الآخر. فنحن في طريقنا إلى الجنة أو الأخرى نعوذ بالله، مخيرون، كل يختار عمله، كل يختار عمله، كل يتبوأ من الجنة أو من النار مكانه من خلال هذه الأرض. في خاتمة سورة البلد ذكر الله عاقبة الكافرين في الآخرة، وأنهم هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة ومحكمة الإغلاق، فلا يستطيعون الخروج ولا الهروب ولا التحول إلى مكان آخر، بل هم خالدون فيها. وبينت سورة الشمس عاقبة الكافرين في الدنيا أن كفرهم هذا يجر عليهم الوبال والهلاك والدمار، ولذلك هلكت حضارات كثيرة رغم ما كان فيها من قوة وتمكين، وما كان لها من عزة ورفعة، وكانت لها أعلام مرفوعة، ذهبت مع الأيام. لماذا؟ لأنها لم تحكم حياتها بشريعة الله، لأنها حكمت أيامها بأهوائها. وكل من سار على نهج الله أفلح، وكل من سار على هواه خسر. لذلك عرض الله لنا في سورة الشمس قصة حضارة من الحضارات، حضارة قوم ثمود، كانت لديهم إمكانيات وقوة عجيبة، ومع ذلك ذهبت، وأرسل الله عليها عذابه المتتابعة فسواها. كلمة واحدة، ما كانت لتحتاج أكثر من ذلك. قوة هذه الحضارة وأقوى منها أمام قدرة الله عز وجل لا تأخذ أكثر من كلمة، كن فيكون، كلمة فسواها. تفهم منها أن أرض قوم ثمود بأعلامها، بجبالها، بمبانيها، بساكنيها، بأقويائها وضعفائها، ذكورها وإناثها، بكل من فيها، صاروا أرضا مستوية، مسطحا مستويا مع بعضه، لا ترى فيها دارا ولا ترى في دار ديارا، لا بقاء لهم، فهل ترى لهم من باقية؟ والأعجب من ذلك أن الله لا يخاف عقباه، فعلها وهو لا يخشى شيئا سبحانه وتعالى. فاحذروا. فبين سورة البلد وسورة الشمس تناسب جميل، وكما أقول دائما الأمر أوسع من ذلك وأكبر للمتدبرين الذين يغوصون في الآيات ومعانيها وفي العلاقات الرابطة بين السور. والله يعطي ما شاء لمن شاء من خير هذا الكتاب العظيم وهداياته، ولكن الوقت يحكمنا. أما عن هذه السورة وهدفها، وخاصة أنها سورة مكية نزلت قبل الهجرة، فهي سورة تبني حقيقة الإنسان، تبني في الإنسان حقيقة نفسه. ماذا أنت أيها الإنسان؟ أنا بناء، جسم ظاهر، جسم من المادة، كما نقول نحن من لحم ودم، وأصله من ماء وطين، أو من ماء وتراب وصار طينا، هذا كما أخبرنا الله وكما كان في آدم عليه السلام. جسم مادي ظاهر ملموس، ولكن فينا ما لا تراه العين، في هذا التركيب ما لا تراه العين، ولا تصل إلى كشفه الأجهزة القديمة ولا الحديثة، ولا تصل إليه العلوم والعلماء. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قدرتكم على العلم لا تمكنكم من الوصول إلى العلم بالروح ولا بالنفس ولا بالعقل، حقائق تؤمنون بها في أنفسكم ولكنها غابت عن أعينكم الطبيعية والاصطناعية في الأجهزة، لا تراها عين. ولذلك حار العلماء بين هذه الحقائق: ما الروح؟ ما النفس؟ ما العقل؟ ما القلب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لم يجدوا هذا في القلب المعروف. حقائق موجودة وكل إنسان يؤمن بها في نفسه، والعلماء لا يهتدون إلى معرفتها. ولكن كان من بين ألطف الأقوال أن الروح شيء سري غيبي ينفخه الله تعالى في هذا الجسد فيصير به حيا نابضا متحركا بالحياة، وهو من عند الله اسمه روح، ونفخت فيه من روحي. وحينما يختلط هذا الشيء الذي هو الروح بهذا البدن المصنوع من الأرض يتحول إلى شيء اسمه النفس، فهو هو والله أعلم، لكن وهو نازل أو آت من عند الله كان روحا، ولما اختلط بالطين وبهذا الجسد الكثيف تحول إلى نفس. لذلك يقول الله تعالى: ونفخت فيه من روحي، ثم يقول بعد فترة: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت أخرجوا أنفسكم. وهكذا الله يتوفى الأنفس حين موتها وهي خارجة من بدني وعائدة إلى خالقها، تسمى عندي نفسا لكنها كانت عند الله روحا، والله أعلم بحقيقة الأمر. لكن نجهل هذه الأمور، فالله يعلمنا منها ما ينفعنا. فقال تعالى: ونفس وما سواها، هذا هدف السورة، ملخصها، غرضها أن تعلمنا هذه الحقائق حيث جهلناها. وقال فيها بعض العلماء بغير علم قول تخمين وقول خرص يصدق أو يكذب، هذا توقع، لكن الحقيقة التي تهمنا في قول الله تعالى: ونفس وما سواها، يقسم الله تعالى بالنفس لعظمتها، يكفي أنها لا ترى ولا تحس ولا تمس. وما سواها أي وتسويتها، سبحان الله، كأن لها شكلا وشكلا مسوى، كما أن البدن سواه الله بشكل جميل أرى فيه الجمال، كذلك النفس لو قدر لنا أن نراها فهي بشكل جميل رائع مبدع. وما سواها، أو ونفس وما سواها، أي والنفس وما خلقها، أي والذي سواها وهو الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته، لأن أحدا من الخلق ولا أحدا من الآلهة المزعومة من طواغيت الأرض والدنيا خلق نفسا واحدة ولو كانت نفس ذبابة، إنما الله خلق الأنفس جميعا ويتوفى الأنفس كلها موتا وإماتة سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها، إذن نفسك أيها الإنسان مخلوقة، خلقها غيرك وسواها وجملها وحسنها صنعة رائعة لم تصنعها أنت، ولم يصنعها رئيس دولتك ولا ملك مملكتك، ولم يفعلها أبوك ولا أمك، إنما صنعها الله الذي لا يقسم إلا به سبحانه وتعالى. طبيعة هذه النفس التي تحرك هذا البدن فألهمها فجورها وتقواها، قد تقود البدن إلى الفجور وقد تقوده إلى التقوى، والفجور من الانفجار وهو تعدي الحدود وتجاوزها، وهو تعدي الحدود وتجاوزها. أما التقوى فهو على الأقل الحذر، الحيطة، الانتباه، ألا أفعل شيئا إلا بعد النظر فيه، أهذا من حقي أو ليس من حقي، أهذا لي أو لغيري، هذا يصلح أو يفسد، هذا يضر أو ينفع. هذه واقعية التقوى ولو بغير دين. لكن التقوى عندنا فهي في الإسلام فهي أعظم من ذلك وأدق من ذلك، فهي اتقاء عذاب الله، تشمل ما قلناه وأكثر. يتقي المؤمن كل ما يوقفه للمساءلة والمحاسبة بين يدي الله، ولذلك فهو في الدنيا حذر كالذي يمشي في أرض ذات شوك، ينظر أين يضع قدمه قبل أن يضعها، فألهمها فجورها وتقواها. لديك يا أيها الإنسان قدرة على أن تسلك هذا الطريق أو ذاك الطريق، أن تكون فاجرا أو أن تكون تقيا. إذن الاختيار لك أنت، ولو أراد الله أن يجبرك على شيء ولو على طاعته لخلق نفسك تقية زكية لا فجور فيها ولا قدرة لها على الفجور، لكن لأنك اخترت الاختيار وتحملت تلك الأمانة وأحببت أن تذهب في الدنيا وتتحرك بحريتك ورأيك وعقلك فتختار الأصلح والأصوب والأنفع، فالله خلقك مؤهلا لهذا الاختيار، فألهمها فجورها وتقواها، ثم علمك ورشدك سبحانه وأوصاك ونصحك فقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها أي الذي زكاها وطهرها مما يشينها من الأحقاد والأغلال والصفات الذميمة القبيحة التي تشين النفس، وقد خاب من دساها أي دس تقواها فتركها للفجور فقط. وأصل الدس هو تخبئة شيء تحت شيء، فكأنه خبأ التقوى تحت الفجور، خبأ التقوى تحت الفجور فلا يظهر من نفسه إلا الفجر إلا الظلم، ولكن حين يستضعف يصرخ أدركوني أنا مسكين اتقوا الله فيا. لماذا لم تتق الله في غيرك؟ كان يدس تقوى نفسه تحت فجورها، كان يخبئه، يعرض عليه التقوى من قلبه أو من نفسه فلا ينفسه فلا يخرجه. وربما تمر عليه موعظة في يوم من الأيام فيتعظ، ربما يذكر فيتذكر. وكم من الناس كانوا فجارا ضلالا وجاءتهم تذكرة من عند الله يوما من الأيام فوصلت التذكرة إلى عمق النفس فأصابت التقوى فأحيتها من جديد، فساعتها رجعوا وندموا. ولو كان أحدهم قتل 100 نفس قتل 100 نفس وتاب فتاب الله عليه، ولو كان فعل ما فعل، أشرك ما أشرك، عبد من دون الله، تاب الله عليه حين تاب، قاتل الإسلام والمسلمين وقتل منهم وكان سببا في هزيمتهم وردهم في أكثر من موقعة، ورغم ذلك يوما من الأيام استيقظ التقوى أو استيقظت التقوى في نفسه فانتبه إلى ربه فقام يعظم الله وتاب وتاب الله عليه. هذا كثير، والله تعالى ينادي على البقية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن أراد أن يعرف قيمته وهدفه وحياته في هذه الدنيا فليقرأ هذه الآيات، فليضعها نصب عينيه، فليحفظها وليرددها على نفسه يوما بعد يوم حتى لا ينسى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهنا ذكر الله مثال الدس والخيبة، بينما ذكر في مواطن أخرى في القرآن الكريم تلكم النفس التي اتقت الله وقام فيها التقوى أو أمر التقوى قياما عظيما غطى على الفجور أو أذهبه، طهر النفس منه تماما فلم يبق فيها فجور. لذلك تجد كل يوم فاجرا يدخل في الإسلام، لو تتبعت هذا يوميا اليوم في العالم في هذه الآونة، لا أقول أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الآن مع الضلال مع الحرب مع الضد للإسلام، لو تتبعت وأحصيت هذا على مستوى العالم الإسلامي أو العالم البشري لوجدت داخلا جديدا في الإسلام كل يوم، ليس داخلا واحدا بل أكثر من ذلك، لما على الأقل كل يوم نفس تتطهر من فجورها وتظهر بتقواها وتؤمن بالله عز وجل. ولو تتبعت نفسا زكية زكت بالإسلام والتقوى تكفر بالله عز وجل وتغير دين الإسلام لما وجدت إلا ربما على مر الأعوام، كل سنة أو كل سنين واحدا. دعك من المعاصي التي هي دون الكفر أو التي هي كفر بجهل، لكن تقول له لقد كفرت يقتلك يحاربك، تقول عني كافر، أنا مؤمن أحسن منك، أنا أفهم الإسلام أكثر منك، أنت متزمت لكني أفهم الإسلام الحضاري، هو جاهل هو متأول هو غير فاهم، ولكنه مصر على الإسلام والاستسلام لله. فهذا معناه أن النفس حينما تدس تقواها لا تذهب التقوى منها، تظل فيها ولكن مدسوسة تحت الفجور مخبأة إلى أن تظهر يوما من الأيام بإذن الله إن أراد صاحبها. أما النفس الزكية المؤمنة فإنها طهرت تماما من الفجور إلا أن يدخلها من جديد في لحظة ضعف أو في لحظة اضطهاد أو غير ذلك، غلبة من الخارج تعيد إلى هذه النفس شيئا من فجورها، لكن أن تعود فاجرة كما كانت لا. هذه السورة المباركة يقسم الله تعالى في بدايتها وتقريبا في منتصف أو نصف آياتها أقساما عديدة وأيمانا متتابعة، كثرة القسم هكذا ومن الله خاصة يدلك على خطورة القضية التي يقسم عليها. يقول والشمس وضحاها، أقسم بالشمس وخاصة وقت الضحى، والقمر إذا تلاها، فالقمر يتابع الشمس ولذلك يستقي من نورها وينعكس نوره على الأرض لأنه جسم معتم مظلم كالأرض كوكب، لكن بتلاوته أو بتلوه للشمس وتتابعه بعدها ينعكس عليه ضياء الشمس. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، حين تشرق فيه الشمس يجلي الأشياء ويجلي الظلمة التي كانت قبله من الليل، والليل إذا يغشاها يأتي بعده ليل يغطي الدنيا بظلامه من جديد، دورة دوارة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ولما ذكر الله الشمس والقمر فلكل منهما مشرق ومغرب على الخط الأفقي، فذكر بعد ذلك الخط الرأسي بين السماء والأرض، فكل ذلك له وكل ذلك منه سبحانه وتعالى، لا شريك له فيه ولا قدرة لأحد غيره عليه. والسماء وما بناها أي والذي بناها، والأرض وما طحاها أي وما دحاها، وما بسطها أي والذي بسطها وفرشها لكم كالمهاد، والله جعل لكم الأرض بساطا يعني كالبساط كالسجادة تجلسون عليها وتنامون وتزرعون وتصنعون وتحفرون وترفعون كما شئتم، كما تنطوي أو كما ينطوي البساط في أيديكم سهل التعامل معه، كذلك جعل الله الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طحى بمعنى دحى بمعنى بسط ومد وفرش، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، كل هذه أقسام يقسم الله بها وهو أصدق القائلين. على ماذا؟ على القضية التي ضل فيها كثير من الناس، منهم من ينكر يوم القيامة والحساب إنكارا كاملا، وإن كان قلبه وعقله يعني يحتمل حصول هذا الشيء، فيقول ولئن رددت إلى ربي، فينكر ويعود ليحتمل احتمالا ولو ضعيفا في نظره. ومن الناس من يؤمن بيوم القيامة ولكن يتعامل معه كالكافر الذي أنكره، فلا يعد له عدة ولا يحسب له حسابا. ومن الناس من يعد له ولكن بتهاون، ساعتها فيها فرج، لها ألف حلال، ربك كريم وغفور، الجنة وسعة، محمد يخدنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. عبارات من هذا الشكل تشير إلى التواكل والنوم والكسل عن العمل الصالح، يريد أن يدخل الجنة فقط بالاعتراف بها دون أن يعمل لها، وأن ينجو من النار وإن كان لم يحذر منها ومن مداخلها، يريد أن يمشي في طريق النار والعذاب والشقاء لينتهي به إلى الجنة. كيف ذلك؟ هذا نجد وذاك نجد آخر، ولكل طريق هدفه ونهايته، فاحذر على نفسك. فيقسم الله على هذه القضية المهمة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كلمات قليلة ولكنها تحوي المعاني كلها. قد أفلح يعني فاز ونجح، ولكن بعد ماذا؟ بعد فلاحة، بعد فلاحة. والفلاحة من الفلح وهو شق الأرض، سمي الفلاح فلاحا لأنه يفلح الأرض بمسحاته أي بفأسه، فيشقها ليضع فيها البذرة ثم يرويها بالماء لينبت له زرعه. فإن أحسن الفلح أفلح وجنى ثمرا عظيما. قد أفلح، إذن وصل إلى مقصوده وحصل على محصوله بعد تعب وعمل وجد لا نوم، إنما الوصول إلى الجنة بعمل. قد قرن الله دائما في القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد خاب من دساها، خاب من الخيبة وهي الخسران والحرمان بعد وجود، كان يجد ولو أملا ضاع منه هذا الأمل، كان يجد شيئا في يده شيئا ثمينا ضاع من يده فخاب، كان طالبا نجيبا ثم خاب. الخيبة خسران بعد ربح، إفلاس يعني، حرمان بعد وجود، فهي خيبة مؤلمة. لو كان من البداية لا يجد شيئا ولا يعلم شيئا وليس معه شيء فهذا شأنه دائما، لكن أن يكون الإنسان ثريا غنيا ما شاء الله ثم فجأة يسقط على الأرض ثم فجأة يعلن إفلاسه، هذه موجعة شديدة نعوذ بالله منها، وقد خاب من دساها. من لم يزكي نفسه، لكن كلمة دساها من دس وأصلها دسس أي خبأ الشيء تحت الآخر، فأعطانا الله تعالى كيفية ما يفعله الكافر الظالم، إنه لا يقوى بفجوره على إذهاب التقوى من النفس، لأن التقوى راسخة في النفس حتى ولو خبئت ليوم من الأيام لتظهر فيه، فبين الله لنا كيفية عمل الكافر ووهن قدرته، قوة ضعيفة لا تقوى على تخليص النفس من تقواها، كما قدرت نفس المؤمن أو كما قدر المؤمن فطهر نفسه بكاملها من الفجور، وينادى عليه عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ليس فيها شيء من داخلها يقلقها فقد ذهب فجورها كاملا. وقد خاب من دساها، وبالمثال يتضح المقال، فلذلك ضرب الله لنا في القرآن من كل مثل، والمثال يوضح يبين يجعل الشيء المعنوي المعقول الذي لا تراه العين ولا تحسه الحواس في صورة شيء ممثل في الدنيا واقعي. فكان من بين الكافرين في الدنيا الذين دسوا أنفسهم وخبأوا تقواهم قوم ثمود، كذبت ثمود بطغواها، لم تؤمن بهذه القضية التي أقسم الله عليها، لم يصدقوا أنهم طغاة، أنهم تعدوا الحد وتجاوزوا، ظنوا أن كل ما يفعلون في الدنيا من حقهم، ولو أخذت مالك ولو انتهكت عرضك ولو أخذتك أنت فهذا من حقي، واليهود يعتقدون ذلك في جميع البشرية غيرهم، يعتقدون أنه لا حق لأحد في الحياة غير اليهود خاصة الصهاينة، هذا معتقدهم وكتبوه بأيديهم في كتبهم، كلنا خلقنا الله لخدمتهم ليستحمروننا أو ليستحمرون، ولكن مراعاة لنفسياتهم جعلنا الله على أشكال البشر، هذا معتقدهم، ويتقربون إلى الله بقتلنا، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين حساب، يقتلك يأخذ مالك يأخذ عرضك يأخذ أرضك يأخذ ما يأخذ، والله لا يحاسبه على ذلك، بل عندهم في نصوص الكتاب تقرب إلى الله بقتل أممي قربا، سبحان الله. وكثيرون كذلك يحب أن يعيش وحده، إن الإنسان لربه لكنود، كأنه وجد وحده لم يخلقه الله، وبالتالي يريد أن يعيش وحده بدون رب ولا إله ولا أناس ولا شيء، ويظن أنه بماله يفعل كل ما يريد، يحسب أن ماله أخلده، يقول أهلكت مال اللبدا إلى آخر ذلك من آيات بينت هذا بتفصيل. كذبت ثمود بطغواها، كيف؟ مثال من حياة قوم ثمود، ليست القصة كاملة إنما هذا موقف، إذ انبعث أشقاها، أشقاهم نفسا، أشقاها أي أكثر واحد فيهم نفسه شقية، نفسه فاجرة، ويقال إنه كان رجلا ذا شرف في نسبه، يعني من عائلة فلان من قبيلة كذا، فله رهط وله عائلة، هذا يسمى في القديم شرف، شرف نسبي، فكان عظيم النسب في قومه، قويا، كان يشهد له عند الناس جميعا، يعني الناس يرفعون قدره في الجاهلية طبعا، ولكن لا وزن له عند الله، فاختاروه هو حتى لا يستطيع نبي الله صالح ولا من معه من الناس من المؤمنين أن يعاقبوا من عقر الناقة. يريدون أن يعاقبوه فينظروا إلى قومه وأهله ومنعته وعزته في الناس فيخافون منه ويرهبونه. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى الأنبياء جميعا أي نبي الله صالح، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله. وهذا مفسر في آيات أخرى، هذه ناقة الله لكم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، إلى آخر هذه الآيات المفصلة. كانوا قد طلبوا آية عجيبة، يريدون ناقة من الصخر فجاءهم الله بها، وجاءت ناقة من الصخر ليؤمنوا بالله وبرسوله صالح عليه السلام، ولكنهم كفروا وحذروا أن يمسوها بسوء أو أن يقربوا مشربها، تشرب مياه الآبار يوما ولهم المياه في يوم آخر، يوم ويوم بينها وبينهم كل شرب محتضر، ولكنهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تعاطى السكين أو الآلة التي يذبح بها فعقر الناقة وعقرها أمام أعين الجميع. خرج الناس كلهم ليروا هذا المشهد الرهيب، فكانوا كمن قتل وكمن ذبح وكمن عقر، شاهدوا الباطل والاعتداء على آيات الله وأقروا به ورضوا به، فكانوا مشتركين في الإثم فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أرسل الله عليهم عذابا متتابعا، وما كان هذا العذاب إلا صيحة من ملك رجت المدينة وأهلها فسواها، بصيحة صرخة من ملك سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية من قدرته وبطشه الشديد وأخذه الأليم، فسواها ولا يخاف عقباها، أي ما كان سبحانه وتعالى ليخاف ردة الفعل. أنا حين أريد أن أضربك أتوقع كيف سترد علي، بضربة أوجع وأوقع وآلم أو بضربة أضعف، هل سأستطيع صد رد فعلك أو لا أستطيع؟ أخشى من رد الفعل، فإن كان الذي في مقابلي قويا لا أضربه لأن ضربته ستوجعني أكثر من ضربتي له، لكن الله تعالى لا يقوم أمامه أحد ولا تقوى أمام قدرته قوة، فلا يخاف عقباها لا مع هؤلاء ولا مع غيرهم. ويضع الله هذا القانون في سورة أخرى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تنتهي هذه السورة بهذا الخبر المفجع عن قوم ثمود الذين أهلكهم الله ولا ترى بعدهم من باقية، ما بقيت منهم باقية، كلهم الكفار كلهم ماتوا وهلكوا جميعا، وذلك بقدرة الله العلي الجبار سبحانه وتعالى. كان هذا حديثا حول هذه السورة المباركة سورة الشمس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا فيها العبرة وأن يجعل لنا فيها الموعظة وأن يجعلها نبراسا لنا على طريقنا وشمس هداية على قلوبنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فلنشد أيدينا بموضوع هذه السورة وهدفها، بمعرفة حقيقة النفس الإنسانية وتصورها الذي لا يوجد في غير هذا القرآن من كتاب آخر، ولا يستطيع أحد من العلماء ولا العلماء مجتمعين أن يصوروا لنا هذا التصور عن النفس الغيبية التي لا تراها العين ولا يقع عليها الحس. الله تعالى الذي خلقنا هو الذي يشرح لنا، هو الذي يبصرنا ويعطينا من الحقائق ما ينفعنا، ويدس عنا ما لا صلة لنا به وما لا منفعة لنا فيه. فاكتفوا فقط بما علمكم الله، ولا داعي للذهاب وراء ذلك بعيدا في أشياء إن علمناها لا تنفعنا وإن جهلناها لا تضرنا، كما قال علماؤنا رحمهم الله عن أشياء من هذا النوع: علم لا ينفع وجهل لا يضر. إذن الجهد فيه جهد ضائع ووقت فارغ لم نملأه ولم نعبئه بما ينفع. لذلك وفروا أعماركم وأريحوا قلوبكم من الفكر في أمور لا صلة لها بنا ولا قيمة لها فينا، واسكتوا عما سكت الله عنه، واكتفوا بما أخبركم الله به. ونفس وما سواها، اعلموا أن فينا شيئا يسمى النفس أيا كان هو، واعلموا أنه ليس من طبيعة النشأة والتطور ولا من خلق إنسان ولا من صنع أحد إلا من خلق الله عز وجل. الله هو الذي خلقها، ولم يخلقها فقط بل سواها، والتسوية تأتي بعد الخلق. قال تعالى في سورة سابقة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق فسوى، الخلقة أو الخلق هو التصنيع، صناعة الشيء، والتسوية هو تجميل الهيئة الخارجية والهيئة الداخلية من النسب المطلوبة بمقدار معين وما إلى ذلك كالتقدير. خلقه فقدره، فالتقدير في الداخل وفي الخارج هذه هي التسوية. إذن هذه النفس من عند الله تبارك وتعالى، وليعلم كل منا أن الله خلقه مزدوجا يصلح لهذا ويقدر على ذاك، فلا يظنن أحد أنه مجبور على ما يفعل أو أنه يفعل بقدر الله. ما ذهب إلى المسجد إلا بقدر الله، ولا إلى الخمارة إلا بإذن الله، ولا كذا، وأقام العباد فيما أراد، وهذه مشيئة الله، وهذه كتبة وكتبت علي. لا يا أخي، هذا اختيارك. نعم، باختيارنا لا نخرج أبدا عن مراد الله، فلو أراد الله لنا خلاف ما أردنا لأنفسنا لكانت إرادة الله وتعطلت إرادتنا. لا تنفذ إرادتنا إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن تحت مشيئة الله ترك الله لنا المجال لنختار ونريد ونشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا باختيارنا، الطاعة بمشيئة الإنسان، والمعصية بمشيئة أهل العصيان. لابد أن ندرك هذا. ولو شاء الله أن يجبرنا ويقهرنا ويجعلنا مسيرين في كونه لجعلنا كجميع الخلق، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح ولكن إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلو أراد الله أن يجبرنا لجبرنا على تسبيحه وتعظيمه والهداية له. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أي فلذلك تركتهم كل يختار ما يشاء، هذا يختار الجنة وذاك يختار النار. ولو فكر أحد في أن الله جبره على معصيته لكان متهما لله تعالى بالسفه. هذا لا يصدر عن الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن أحدا من أهل الدنيا حاكما أو وزيرا أو ولي أمر، حتى الوالد والوالدة، لا أحد من هؤلاء يجبر من تحت يده على مخالفة أمره والخروج على نظامه، إنما حينما يجبروننا كما جبرونا يجبروننا على طاعتهم المطلقة في الصواب والخطأ، في الحق والباطل، في كل شيء، في كل ما يقررونه نقول نعم نعم هذا هو الذي يريدونه. ولذلك قد يكون الإنسان سفيها، أما الله تعالى فله الكمال كله وله الجلال كله سبحانه وتعالى، فلو كان مجبرا أحدا على شيء لجبر خلقه على طاعته لا على معصيته سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، هذا يجعلنا نقول إن القرآن الكريم أعظم كتاب عرف بكل شيء وهدى إلى كل شيء بأحسن طريقة. إذا كان قد علمنا ما بداخلنا وعلمنا ما بخارجنا وعلمنا حركتنا في الحياة وضوابطها، فماذا ننتظر بعد ذلك وماذا نحتاج وراء ذلك؟ وإن كان الأمر هكذا أو إذا كان الأمر هكذا فلماذا لا نرضى بتحكيم شرع الله؟ لماذا يستثقل الناس والمسلمون منهم أن يحكموا بشريعة عظيمة كهذه، بشريعة عامة، بشريعة ما تركت شيئا إلا ونبهت إليه ودلت فيه على الخير أو الشر، على الضر أو النفع؟ لماذا تضيق الصدور بتشريع ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الكل وملك الكل وله الأمر كله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الكل؟ لماذا؟ لماذا تضيق الصدور بتشريع رب الأرض والسماء وهو تشريع كامل شامل كفاه إعجازا وكفانا لنصدق به أنه صدق على زمان نزوله وصدق في هذا الزمان المتباعد عن نزوله إلى الآن والقرآن يعجز العلماء؟ إذن هو حق لا محالة، حق بالعقل، العقل لا بد أن يصدق أن هذا القرآن حق، وما تلاصقه وتلاحمه من سنة حكيمة هي حق أيضا. لماذا نريد أن نزيح ذلك عن ساحة القضاء وساحة الحكم؟ ألم يقل الله تعالى إن الحكم إلا لله؟ هذا قضاؤه وهذا تشريعه، لكن بالعقل أيضا كما قلت بالتفاصيل ندرك كذلك أن نظاما آخر من أنظمة أهل الدنيا لا يساوي هذا النظام. نظام من أنظمة الدنيا كلها، أي نظام، لا يعرف طبيعة النفس ولا حقيقة النفس البشرية حتى يحسن التشريع والتقنين لها. كيف أشرع لمخلوق لا أعرفه؟ وإن رأيت منظره وشكله لكن لا أعلم شيئا عن النفس التي تقوده، إن كانت فاجرة أو تقية، إن كانت ملوثة أو زكية، لا أدري، فكيف أشرع لها وأقنن لها؟ أسأل الله أن يكون في ذلك بيانا عظيم، أن يكون في ذلك بيان عظيم وبيان واضح، أن أكون قد وصلت شيئا من هدى القرآن ومن هدي الرحمن. اللهم إنا نسألك أن تشرق بشمس القرآن والهداية على قلوبنا، وأن تشرح بذلك صدورنا، وأن تصلح وتزكي بذلك نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ودبر لنا أمرنا فإنا لا نحسن التدبير لأنفسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ول خيارنا أمورنا ولا تول شرارنا أمورنا، ول علينا من يصلح أمر ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لدينك في عبادك، اللهم مكن لدينك في عبادك، اللهم أذن لشمس الدين أن تعود، اللهم أذن لشمس الدين أن تشرق، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات